في مسألة سأل عند الإخوة أحد الإخوة ما شاء الله، هذا فرض الذي سأل، يعني يقول مات زوج وترك زوجة وولدا وبنت، هل صحيح أن يكون نصيب الزوج، يعني هو يعني قسمها على 24؟ الجواب نعم، يكون نصيب الزوجة 3 من 24، ويكون نصيب البنت 7 من 24، والولد يكون 14. الجواب نعم. قلت لكم أيها الإخوة لاحظوا دائما أي مسألة تجد فيها ماذا هنا زوجة، الزوجة نصيبها الثمن، لماذا؟ لوجود فرع وارث وهو الولد والبنت. إذن هنا فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، إذن وجد الثمن. ووجد عندنا هنا أيضا ذكران، فهنا لما نقول الزوجة لها الثمن، لو قلنا المسألة من 8 سنرجع بعد ذلك ونقسم السبعة، صعب تنقسم على من؟ على 3 أشخاص. إذن نحتاج هنا ماذا؟ والـ12 ليس فيها ثمن، فننتقل ماذا إلى، فنضرب 8 في ماذا؟ أو في 3 تكون 24، فنعطي الزوجة كما ذكر الأخ هذا أعطاها 3، لأن ثمن 24 3، ثم يبقى 21 للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ الأخت 7 ويأخذ أخوها ضعفها 14 فتصح. فلاحظوا دائما لو تصورتم أن المسألة التي فيها ثمن وفيها مثلا سدس وفيها مثلا ثلثان هذه من 24، ولو لاحظت المسألة التي فيها ربع وفيها سدس وثلثان هذه تكون من 12 وهكذا، ولو وجدت مسألة فيها نصف وثلث وسدس فهذه تكون من 6 وهكذا. فلو أن الإنسان أخذ هذا التصور لسأل عليه هذا الأمر. هنا سائل يسأل يقول هل يصح أن يتفق الورثة على أن يتولى الكبير منهم توزيع المال على حسب الحاجة وعلى ما يرى هو؟ لا، يعني هل يصح أن يتفق الورثة على أن يتولى الكبير منهم توزيع المال على حسب الحاجة وعلى ما يرى؟ هذا كلام مجمل. إذا كان الميت مثلا ترك تركة وهذه مثلا التركة عقار يدر، فأراد أن يتفق الورثة على أن يبقى أن تبقى تلك الأشياء تؤجر وتستغل، ثم بعد ذلك توزع النفقة عليهم كما يوزع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وكل يأخذ نصيبه، صاحب الفرض يأخذ نصيبه وصاحب التعصيب يأخذ نصيبه، فلا مانع. أما أن تترك أن يعطي هذا ولا يعطي هذا، لا ينبغي أن توزع حقيقة هذه التركة، لأن هذه التركة نصيب، وهذا يرفع الخلاف ويبعد النزاع. أما لو وجد من الورثة من أراد أن يتنازل عن حقه ويتركه لإخوته فهذا أمر راجع له، لأنه قد يوجد من الورثة من هو أغنى من صاحب التركة الذي مات، قد يوجد من الأبناء من يفوق والده فيقول أنا لا أريد، فهذا تنازل عن حقه، كما أن لك أن تتنازل عن دارك وعن سيارتك وعن كتابك وعن أثاثك، هذا أمر راجع، بشرط أن يكون الإنسان من يصح تصرفه وأن يكون عاقلا، يعني أن يكون من أهل التصرف. إذن لكن الأولى في مثل هذا أن التقسيم يكون على ماذا؟ منهج المواريث، لأن هذه المواريث تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه، ثم نجد أنه بعد أن جاء في الآية الأخيرة التي جاءت بأسلوب الاستفتاء يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ إلى آخره، قال يبين الله لكم أن تضلوا لئلا تضلوا. فالله تعالى عندما وزع هذه التركة وتولاها بنفسه لا شك بأن حكمه عدل وقوله صدق وأمره فصل في هذا المقام، فينبغي أن يتبع. ولذلك سار المسلمون على هذا المنهج، أتمها قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأعتقد بأن من يشذ عن حكم الله ويخرج عن ذلك ينطبق عليه قول الله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقرون. وأهل الجاهلية ما كانوا يورثون الصغار ولا يورثون النساء احتقارا للصغار وتقليلا احتقارا للنساء وتقليلا من شأن الصغار بدعوى أنهم لا يحملون سلاحا ولا يذبون عماذا عن الحمى. فأبطل الله كل تلك الدعاوى وبين الحكم الفصل في هذه المسألة الذي يقوم على العدل. ولا شك بأن من يعدل في كل الأمور وبخاصة في الفرائض يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. له أن يسقطه إذا ثبت له الميراث، يعني إذا ثبت له الحق كما مر بنا في الوصايا هناك، متى يكون للإنسان أن يتنازل إذا ثبت يقول أنا بخير وأنا يعني نصيبي وزع على إخوتي. مثلا نفرض أنهم أربعة إخوة، خمسة هو خامسهم في خير، فيقول وزع التركة على أربعة، أنا لا أريد. وإياك. الأخ يقول رجع زوجتي إلى المدينة ولم مدري العبر ولم إيه؟ ولم تطف بطواف الإفاضة لعذر، ثم رجعنا بعد أسبوع، فهل عليها شيء؟ الجواب لا. أيها الإخوة، الحج كما هو معلوم له أركان وله واجبات وله سنن. فأركان الحج يبدأ أولها في الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، ليست التلبية، الدخول في النسك، هذا ركن من أركان الحج، هذا هو الأول، وهذا تتداركه لو مضى عليك ثم بعد ذلك تذكرت. الثاني، الركن الثاني، الوقوف بعرفة، وهذا إن فاتك الوقوف بعرفة فسد حجك وذهب، فلم يبقى إلا أن تتحول إلى عمرة. الركن الثالث السعي، وفيه خلاف. الرابع هو طواف الإفاضة، ومجمع عليه على أنه ركن، لكن طواف الإفاضة لا يفوت، لا شك بأن الأفضل أن يؤديه الإنسان يوم النحر وفق الترتيب الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمى جمرة العقبة ثم بعد ذلك نحر ثم بعد ذلك حلق ثم طاف في البيت. ولو أخرته يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين هذا جائز. ولو سافر الإنسان وبقي مدة فإنه يبقى معلقا، لكن ننظر ما يترتب عليه، لأنه يبقى على إحرامه. متى يتحلل التحلل الثاني؟ لأنك عندما ترمي جمرة العقبة وتحلق أو تقصر تحلل التحلل، فتلبس ملابسك وكل شيء تفعله إلا النساء. فلننظر هذا الذي أيضا يعني أخر الطواف هل حصل منه شيء؟ يبدو لم يحصل شيء في هذه المسألة، فهذا لا مانع ما دام قد فاتها الطواف ورجعت فالحمد لله، يعني إذن هي أدت ما عليها. وصلى الله على محمد.